جسدا ثم وأناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وآخرين مقرنين في الأصفاد وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا لهم الأبواب صدق الله.